العروسة. قصة عبد الحميد جودة السحار، إعداد فايز حلاوة، بطولة تحية كاريوكا وعماد حمدي، إخراج محمود يوسف. في النوم. انا والله بلي الطفشان من ولادك دول ومن خلفتهم، بس ما تجمعيش من فضل يا اخي. ليه انت راخر؟ ايه انا اتحرك، انا نزلت معاهم، انا قلت هشك هشك. شايف الواد اللي لسه ما طلعش من البيضه؟ يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباحنا صباح الملك لله. اقول ايه بس، ربنا يا يهديهم يا ياخدهم بعد الشر ان شاء الله العدو. حنينا والله ما حد مخسر الاولاد دول وفاسد اخلاقهم الا انتي. لا اسمع، ما تضربش الاسطوانه عليا. لا انا مش ناقصاك. نعم انا اللي هربحها. انا عارفه لخبطوني ده هيتلخبط كيانكو يا بعده. حاضر يا ستي اهو. لا لا يا سيدي انا زعلانة. انت برضو اللي زعلانة ليه؟ عشان بتبصني من غير نفس. اللهم طولك يا روح. بابا بابا عايزة ايه انت الاخرى؟ عايزة ملبسك. حاضر يا ماما. قول البابا يديني قرش. استمح عاد ما تبقاش تلح كده. طب والله ما جايب لكم الفول. ان شاء الله ما عنك جبته ولا طفحته. ما كلهم بيطفحوا معايا، اشمعنى انا يعني اللي مستقرضني عشان ضعيف؟ خلي سامي ينزل يجيبه النهارده. انا قمت جبت العيش، هو بقى ينزل يجيب الفول. ان شاء الله معانكو. احلام يا احلام. ايوه يا مامي. شمري ايدك وطلعي لهم حته جبنه من البلاص، والنبي لاكون قطع قلبكم المشي يا اولالات الحياه. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا نبيلة. ايه ده الجزمة عليها حمبارك للبط صحيح؟ اجي البسها الاقي الرباط مقطوع؟ يمكن انقطع وانت بتقلعها يا حسين. مش ممكن، هو الرباط بينقطع وهو بيتربط ولا هو بيتفك؟ انا عارفه بقى، هو انا كنت بلبس جزم برباط. ايه ده؟ ايه رباط بني؟ جزمه سودا والرباط بني؟ ده شغلك انت يا ابن الابلسه. الله، هو ايه هو ده؟ هو كل حاجه مراد مراد. الله يا عالم، الجزمة سودة والرباط امبارح بالليل كان اسود، عفريت طلع من تحت الارض سبب الرباط بني. معلش يا بابا ما تزعلش نفسك. روق دمك يا شيخ، دي حاجه تاثر العمر. اقول ايه، امري لله. اتفضل يا سيدي هات له رباط اسود. مبروم ولا انبط؟ مبروم ولا مزفت اللي تلاقيه. اتحرك بس بالهداوه، المبروم تعريفه انبط بس. شوف الواد وتلاحته. الله، هتفصل معايا يا ولد ولا ايه؟ انزل هات الرباط وادفع ثمنه. ادفع ثمنه ليه وانزل ليه؟ هو انا هشتري من بره؟ تعالى هنا احسن وديني هدوب الجزمه على دماغك. ايه بس يا بابا؟ الرباط ده يا ولد مش هو اللي كان في الجزمه؟ تبارك لي على ايه؟ والنبي ما انا فاهم حاجه. ايه يا نبيل؟ بابا هيصرف نص شهر. ايه؟ منحه نصف شهر لموظفي الحكومه. بتتكلمي جد؟ والنبي يا حبيبتي يا نبيله، طول عمرها ادم السعد ووش الخير من وهي ببطن. فاكر يا حسين يوم ما ولدتها؟ هو ننسى اول درجه خدها في حياتي، الدرجه السبعه، ايام ما كانت السبعه سبعه. يعني هنقبض كم يا بابي؟ نص شهر يا ستي، اللهم صل على النبي، 32 جنيه يعني 16، شيل الدمغه والضريبه والتوقيع، يعني ترسلها على 12 جنيه. حلوين، الف مبروك يا بابا، عقبال بيت الملك. انا عايز جزمه وكرافطه وبنطلون طويل وقميص مقلب. وانا عايز بنطلون قصير وشنطه كتب وعجله. وانا يا بابا عايزه شريطه حمراء وتسك بنت وعيد البونبون. ياه، كل ده بنص شهر؟ يا بلاش. ما نسيتش حد وانت بتوزع النص شهر؟ اه هلا، حاجب لها علبة لبن ودست حتمات جديدة. وام هالة؟ كل الام هالة. انت وقعت؟ واي وقعة. طب اسم الله عليك، انما وقعة لذيذة بيني وبينك. اياك على الله ما تقومش منها ابدا يا زوبة. اهم اهم، تعملوا ايه؟ لا انا بحط اطراف في عين ماما. استنى، رايح فين؟ رايح الشغل يا بنتي. انا عايز اخرج. تخرجي فين؟ خطبة فايزة صاحبتي الليلة وعزماني وانا عايز اخرج. لا اسمعي، خروج مفيش. ايه ده يا ولد؟ ايوه انا هنا راجل البيت وكلمتي تمشي على اقعص ما فيكم. مع ده بابا. وجاي على روحك كده ليه؟ ما تخليني مجملك. العفو يا بابا العفو. تخرج مع اخوها الحتة هنا؟ لا عين، وانا مش ناقصة ولا وعيادة. خلاص تخرج مع اخوها، بس ما تتأخريش يا بنتي بالليل، ويخلي بالك من أخوك. صلاة النبي يا أرض احفظي معاليك. بلاش قلة أدب. شوي شوي. أيوة جلالك، تعالى تعالى شوف. إيه جزء رجلين إنما يلوحوا، جاتك القرف في ذوقك، دول زي رجلين البقر. أنت قصدك على مين؟ دي طبعا. يا عبيط، قلتلك 100 مرة أما بص الناحية دي الجو إيه في الناحية دي، ولما بص الناحية دي بقى يبقى الجو. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. تسمح لي أقول لحضرتك ثلاث كلمات؟ أنت قليل الأدب. ليه بقى؟ علشان اللي انت بتعكسها دي تبقى اختي. والله ايوه. على فكره انت كذاب. لا انا مش كذاب، والله العظيم كذاب. قلت لك انا مش كذاب. طب لو انت مش كذاب صحيح، تعرف هي اسمها ايه؟ اسمها احلام. الله، احلام. افرض قالت لي عندك مانع؟ لا ابدا. طب حضرتك بقى ايه رايك؟ ان جت للحق هي من جهه الحلاوه توكل. طب قولي ايه؟ ما تكلمي امها. اكلمها ده ايه؟ اكلمها بصفتي ايه؟ اكلمها اقول لها ايه؟ قولي لها اني معجب بيها. بامها؟ انا بتكلم جد يا طنط. يعني مستعد تلبس الدبل واكتب الكتاب وعلي الجواب واتجوز واخلف واد واودي الواد المدرسه؟ عيني يا عيني، جرى لك ايه؟ ما كنت بعقلك. مش عارف، بيتهيألي ان الدنيا دي كلها صحرا وما فيهاش الا احلام وبس. اسم الله اسم الله. بيتهيألي لو استنيت عليها للصبح هتتخطف، هتفلت من ايدي وهعيش طول عمر متحصل عليها. احلام احلام وبس.

استقبل الضيوف على الباب. ايه هم وصلوا؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحبا. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا سيدي. اهلا وسهلا. العواف يعافيك يا ستي. تفضلي. ازيك يا حسين؟ اهلا الله يخليك يا استاذ مجلالي. تفضلوا تفضلوا. تعالي هنا. ممكن اعرف الناس دول جايين ليه؟ انا عارفه. اسالي روحك. كل حاجه فيكي بتقول انك انت عارفه. تسريحتك، فستانك، لمعان عينيكي، الفرح اللي بس بلاش غلا ده. هو انت ما بتتعبيش من الكلام ابدا؟ الكلام نغم يفرح القلب الولهان. ماما ماما. ايه يا واد عايز ايه؟ دوله هانم بتقولك طعم فضيه. ما تزعقش. بتزعق ليه؟ اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا بك يا ام العروسه. بتقولك طعم فضيه. امشي غرجتك البلا وانت رغاي كده. ايه هو ده بقى؟ الله. صباع الروش فين؟ قلبت عليه الدنيا مش لاقياه. عايزه ايه يا ماما؟ ليك يا حبيبتي، النهارده يومك، لازم تترسمي وتبقي على سنجة عشرة عشان تزغللي عينين الضيوف. طيب احلام احلام. ايوه يا ماما. انت يا بنتي لسه ما لبستيش، الضيوف قاعدين بقالهم ربع ساعة. اسم الله، ما ان شاء الله يقعدوا ساعتين. هعمل لهم ايه؟ مش اما اكمل لبسي؟ عنك انت يا ماما. جرابت. الله، مش عايزين حد يقدم لهم الشاي؟ انا هقدمه. الضيوف جايين عشان احلام، واللي هتقدم الشاي احلام. وانا ما انفعش؟ انت لسه صغيرة يا شاطرة. اجري اجري شوفي الكلمة احسن ذاكريها كده. طب تسمحي بقى يا اختي اقلها حاجتي. سامعة يا ماما؟ ما انا كمان ما احبش حد يلبس حاجتي ويتقمع بيها قدام الضيوف. ها انا كلمتك زعلتك في حاجه؟ يعني خلاص احلام بنتي بقت عروسه؟ لا يا شيخه، بطالي بقى محن الستات وامسحي دموعك. انا مش مصدقه عليا. لا يا اختي صدقي صدقي. شوفوا بقى، هلا هلا عالجد والجد. ايه هلا هلا عليه؟ انت تسكت، انت فاهم؟ وماله افهم. الدلعادي احلام بنتي وجلال ابنكم، يعني العباره مش غريبه. ايوه زدنا في دقيقنا. قلت لك اسكت انت. وماله اسكت؟ خليك زي حالاتي، نسمع احنا وهم يتكلموا. وماله نسمع كلموا. بالاختصار احنا مش هنتكلم كتير، احنا بقى بصراحة شارينكم، لكم غراض. احلا وسهلا، ملكوش غرض، احنا برضو حبايب. قلتوا ايه بقى؟ والله استني لحد هنا بقى وانا اللي هتكلم. اتكلم يا اخويا وانا حشتك. الجواز ده بصراحة ما هوش لعبة، ده جواز يعني مستقبل، بيت وحياة وأولاد ومعيشة، والعبارة مش قفش. الله، وليه ما كنش قفش يعني؟ قالت لك اسكت انت يعني تسكت. اسمع كلام الست. انا تحت امر الست. على العموم يا جماعة احنا ما قلناش لا، بس الموضوع على شوية روية وتفكير، وعلى رأي المثل في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. اسم الله يا سي سلامة، ما تقول لا يا اخويا، ونفضها سيرة كل واحد يروح لحاله. يا ستي مو جلالي اسمحيلي، انا ما قلتش لا. طب قول اه. هو احنا طراطير نيجي وننزل كده من غير ما نربط كلام ونلبس الدبل ونقرا الفاتحه؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا قلت انكم طراطير؟ ايوه قلت. اهمد، الست قالت لك اهمد؟ يعني اهمد اسمع كلام الست. حاضر اهمد. احنا جاهزين، المهر جاهز والشبكه جاهزه واسم مصطفى حافظ الفاتحه. جزء عمه بحاله. انا ما قلتش لا، بس سحسني وافق. شهر واحد مفيش غيره، كتب كتاب ودخله في ليله واحده كده يا اختي على ودنه. ايه دغري كده؟ امال احنا جاهزين نقطع القرد ونسيح دمه، بس سحسن يقول اه. ايه انت برضو يا طنط البركه فيكي، ده انت الكل في الكل. طيب ادوني فرصه اسال البنت اخد رايها. يوه يا البنت في تاني بلد يا سحسين، ما تقوم تسالها يا اخي. ما تقوم يا اخويا. ما تقوم يا اخي. الله شيء بارد، انت مالك يا اخي؟ يلا يا حسين. Thank you. ابو جلال. ايوه يا عديله. قوم اتسحب وراه شوف هيقول ايه للبنت. اشوف هيقول ايه للبنت. قوم فين يا وليه انت؟ بقول لك قوم شوف مستقبل ابنك. طب اسمعي، ارغنت بقى مع امه العروسه لغيها، وهي يعني بقى ان شاء الله هتتكلم معاكي، وانا هروح اصنط عليهم. ابو جلال محكم رايه في ليله فرح جلال واحلام بنتك، يجيب مزيكه البوليس ويخليها ليله صباح. اقل منها، ده سحسن صاحب مزاج ويغوى المغنى والفرفشه. وحياتك انتي، لن ام فرح ثلاث ليالي ومغنى ورقص. نجيب فريد لطرش يغني. فريد لطرش بس؟ ده انا هجيب فريد لطرش وفريد شوقي كمان. أحلام. أيوة يا بابي. أنا عايز أقولك. قول يا بابي. إيه رأيك يعني يا بنتي؟ في إيه يا بابي؟ في ال في الإيه يا بابي؟ الموضوع ده ال موضوع إيه بس يا بابي؟ موضوع الجماعة دول اللي جوه، يعني إيه رأيك؟ والله بقى اللي تشوفه حضرتك. كده؟ ألف مبروك يا بنتي. مبروك يا عديلة، واحد اثنين. اسمعوا يا اولاد، انتوا ما انتوا الصغيرين، ابوكوا زي ما انتوا شايفين نافد ايده من كل حاجه، واذا اتكلنا عليه لا احنا حلين ولا رابطين. يا ماما، هو بابا في ايده ايه بس؟ بابا ما حلتوش غير مهيته، هيعمل ايه؟ يسرق؟ ما قلناش يسرق يا ست نبيله. ابو فايزه لما جوز بنته استبدل 5 جنيه من المعاش وجهزها، وبابا ما يعملش كده ليه؟ ولما انا اتجوز بقى هيستبدل 5 جنيه تانيين؟ انت حشره روحك ليه في كل حاجه؟ انت كنت اتجوزتي؟ المفروض ان انا كمان هتجوز. ايه يبقى وقت الله يا عين الله، لكن انا ما اقدرش ادخل كمان قدام الناس ابدا بعفش شارع. فشر وحياه غلاوتك، ان مكان احسن عفش وافخم موبيليا انا ما اجهز ولا افرش ليه، وانا عندي كام احلام. ميرسي يا مامي. على العموم انا ميلت على الخواجه نسيم، هيجيب لي 300 جنيه سلفه والراجل قال حاضر. بس انا رايي بقى ان الكلام ده كلام فارغ. ليه بقى يا حضره المفتي؟ يا ماما المثل بيقول على قد الحفك مد رجليك. بابا اولا من رايه ان المعاش ده من حق الاولاد الصغيرين بس، ويستحيل ان هو يمد ايده عليه. يا سلام، بقى عشان خاطر المفايس الصغيرين اتكلفت انا كل شيء كان. انا ما قلتش كده. امال ايه يا نبيله، احنا يا بنتي هنقعد كده نتناقر زي الديوك؟ يا ماما كل شيء بالعقل. تسمحي نعمل كشف الطلبات واللي ملوش لزوم نشطب عليه؟ كل حاجة يا ماما لها لزوم، وانا ما اسمحش لحد يتدخل في شؤوني. معلش يا احلام، اختك برضو مش غريبة والمصلحة واحدة. اكتبي يا نبيلة. ايوة يا ماما. 300 جنيه 4 اوض. ليه؟ نعم، هو احنا من اولها هنقول ليه؟ ايوة، مش هسأل. اوضة نوم واوضة سفرة وانتريه وصالون. انا شايفة ان ده كتير. خلاص ادم شايفة انه كتير، بلاش اوضة النوم. هتنامي على ترابيزة السفرة عشان يعجب ست نبيلة. انا ما قلتش كده، انا قصدي ان الصالون ملوش لزوم. يا ندمتي يا بنتي، ولما يجيها ضيوف تستقبلهم فين؟ في الانتريه. ثم مين يعني الضيف المهم اللي هيزورها عشان تفرش اوضه الصالون؟ اخ تسمحي تقومي تذاكري احسن. والله انا قاعده هنا بناء على رغبه ماما، مش كده يا ماما؟ ايوه يا بنتي. اكتبي طقم شاي 12 فنجان. 6 فناجين. اللهم طولك يا روح. طقم قهوه وكاكاو. وايه لازمه طقم الكاكاو؟ امال عايزه الضيوف يشربوا الكاكاو في ايه؟ في فناجين الشاي. هيشربوا الكاكاو في مغطس. يبقى املوا لهم الفنجان ونص. جري يا بنتي، هو احنا اول ما نجهز الناس كلها على دي الحال؟ اسمحوا لي بقى، انا مستقيله من الشغلانه، تقدروا تكتبوا بقى اللي انتوا عايزينه من غير ما تاخدوا رايي. مع الف سلامه. طول عمرها غيارة وحقودية. يا بنتي ما تقصدش. اسمعي، أنا عايزة تلاجة وراديو ومروحة وستاير مركزت وطفايات مورانوم. ايه يا اختي؟ طفايات مورانوم. ودي تطلع ايه كمان؟ لا دي طفايات سجاير كده شفتها عند قبل عقيلة في وط الصالون. عند عقيلة هانم؟ احنا يا بنتي قد دهل، دول ناس مقتدرين وعلى رأي المثل بيلعبوا بالفلوس لعب. ايه ماليش دعوة، انا اللي اقول عليه يجي وبس. حاضر اسألك عليهم. حاضر. وطقم حمام وبرنس وسخان بوتاجاز وعربية عشان البيبي. نعم انت لسه اتجوزتي؟ طب ما انا هتجوز. طب ما تخلفش. ما انا هخلف. انا عايز كرباك. ايه ود؟ عايز كرباك. ليه؟ هضرب مراتي. اتلهي وانت متجوز. ما انا هتجوز. يا سلام. ايوه ومراتي هتطول لسانها عليا بقى وانا هضربها بالكرباك. انا عايز كرباك. سامع يا ماما النقورة؟ والنبي انا اللي عقلي صغير اللي قاعده تساير مع عيال زيكم. ابو الخطاطير انقذكم من كذا معاها، من وقعه مهببه من شبكه مطينه. اعوذ بالله، فعل الله ولا فعلك يا شيخ. قصدك يعني شبكه احلام وجلال؟ اي نعم يا استهانم. خطاب ابو الخطاطير براجل دغري، ما يفتريش ما يكذبش ما ينافقش. اما كانش الكلام يا استهانم مؤيد بالاسانيد والمسندات، ايه لاعب اللي في رجلك وضربيني بيها جوز؟ امال انا برضو زي اخوك الصغير. ده سخطه كده. ايوه امال يا استهانم. اتفضلي استهانم اتفضلي. شوفي شوفي صوره مين. صوره مين؟ يا ندمتي دي صوره جلال يا ماما. غلبوس كبير طالع لابوه بالحرف الواحد، مش دي صورته يا استهانم. شوفي كده اتفرجي مالي. شوفي شايف البنت اللي جنبه؟ شايف شايف؟ بصي بصي متعلق الورد فريد الشكل. اه لا ورد ايه؟ ورد حمرا يا استهانم، ورد حمرا دليل العشق الملتهب والغرام العنيف. لا لا ومين يسكت على كده؟ هو انا لا يا بنتي. الدبله يا ماما انا مش عايزاه. انا اسف والله يا بنتي. لا انت على كل حال تشكر، انت قمت بالواجب واكتر. دي لا هي من العيلة ولا من طمشق. وريني كده يا ماما. خد يا اخويا خد. البت دي انا عارفها يا واد. وحياتك انت يا ماما انا اكيد عارفها. طب افتكر كده يا سامي شفتها فين. ده انا عارفها كويس. افتكر يا سامي عشان لو كدب علي احط الصورة دي في حباب عينيه. بس لو افتكر شفتها فين. الله الله الله جميل يا حسين افندي، ما تقلبهاش غمي يا اخي، تقلبهاش محزنه. الله الواحد يبكي على حاجه نفعها حاجه شافها حاجه تستاهل، انما ده مقلب مصيبه ربنا نجاك منها يا اخي. انا عامل بس على البنت مسكينه، الصدمه اثرت فيها ودي اول تجربه ليها في الجواز. بعدين تتعقد يا خطاب افندي. يا اخويا الراجل هيكلمني بكلام الكتب. يا حسين افندي البنت تتخطب مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، وتتفسخ الخطبه مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره لما ربنا يرزقها بالعريس ابن الحلال اللي يكون غزيله لبس يا اخي. لا كده اني هقول ايه؟ الله لا يكسبه، منه لله هو وابوه. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يوريني فيهم يوم. العب يا ضبش. نعم العب لعلمك الله ليلي ولا لا ولا لا. ويا اخويا العب لعلمك الله ليلي ولا لا. اديله العب كده يا اخي. مال الواحد اعصابه تلفانه. وحياه راسك انت وغلاوتك، لا الجهاز هيتم على اخر فتله، وان ما جوزتك ست سيده ما بقاش انا دين. نعمان افندي رئيس قلم الحسابات بتاعنا بيقعد معاه على القهوه، صديقي الروح بالروح، عنده ولد تبارك الخلاق فيما خلق، قمر 14، اخلاق ايه؟ استقامه ايه؟ صلاح ايه؟ صرع ايه؟ اتخرج السنه دي عقبال املتك من كليه الزراعه وتعين وكيل نيابه في المدح. فين يا اخويا؟ العب يا ضبش لعلمك الله ليلي ولا لا ولا لا. يا اخي انا مخي ما هو معايا. انا اللي مخي معايا، الله ينكد عليه البعيد نكد لا يكون على البال وعلى الخاطر. مين؟ لازم الساعة. شوف مين يا مراد. حاضر يا ماما. ده الخواجة نسيم. اهلا يا خواجة نسيم. مساء الخير يا محروسة. اتفضل اتفضل يا خواجة. الخواجة نسيم يا حسين. مالوش لزوم بقى. اتفضل يا اخويا اتفضل، محدش غريب. اتفضل. سعيد عليك. سعيد اخويا ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا راجل اتفضل. قولي قولي يفلت ازاي ده؟ هو مين؟ انا يا سيري انا. في خانة اليك وشربك. شوف مرسى اكيد يا ولد. نعم. تعال شوف خانة ابوك يا ولد. تعال انزل هات مصورات الكودك اول ما خدنا صورة. انزل. وما لقيتش مصوراتي اجيب لك مزين. اه ولد. انستنا يا خواجة نسيم. اهلا وسهلا يا سيري. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا امير. ولا مؤاخذة. نعم استنى طاولة بقى. ليه كده استنى؟ قبل المصورات ما يجي وتطلع في جرايد الصبح. ده كان مرسى اكيد والله استهان. شكر الله ساعك اخوي. افندم اقعد لعلمك الله. ايه الله كده يا استهانم؟ اثبت لعلمك الله. سي اقعد بقى يا سي سي سي. والخواجه بقى من الفاميليا؟ بالطبع محسوبك خطاب افندي عبد النبي خطاب، موظف سابق ومن ذوي الاملاك. والست هانم تبقى اختي. عال يبقى كله جاهز. ايه هو اللي جاهز يا سنسين؟ المبلغ اهو والكمبيالات جاهزه باسم حضرتك والبيه طبعا ضام. نعم يا اخويا. حسين افندي راجل موظف، وانت عارف الموظف ما يجوزش الحجز على مهيته، انما حضرتك بقى من ذوي الاملاك وانضتك لها اعتبارها. ده اللي هو انا خطاب افندي اخويا وراجل شهم، ولو طلبت حبابي عليه من جوه يبززهم ويدهم لي. ايوه حياه العيش والملح. السلام فين يا ولد؟ حلو قوي. طب اقول انا بقى. لا تقول ولا تعيد. الامضى الكريم. هات يا اخويا. يعني جيت في جمل هنا اهو. وهنا وفين تاني؟ وهنا. ايه ده مبلغ شنيع قوي. اسمك ايه؟ شنيع شنيع. ابصم لعلمك الله صيصي. البطاقه. نعم ولزوم ايه البطاقه يا اخويا؟ من باب المعرفه. أنا أصلي نحب نتعرف بالأشكال السمحة، الأشكال الظريفة اللي كلها ظرافة. الله يستر أصلك. تفضل يا أخوي تفضل. أيوة مسيو خطاب أفندي عبد النبي خطاب سكن ثلاثة حارة. زوبة هانم نتشرف بالإمضة الكريمة. تحت أمرك يا خواجة. وحياة شبابك. أنا لم من الفلوس دي كله من إيدين الناس. أنا اسمحي لي راجل ضعيف مليتي على قدي، إنما أنا لا تمكن نشوف زبون عزيز عليا زي حضرتك في دي أو نسكت أبدا. والنبي يا خواجة أنا ما عارفة ودي جملتك دي فين. تعيشي يا محروسة. احنا كله أهلية يا زوبة هانة. الساعة يا ولد. وحياة غلاوتك أنا ما نقدر. درسي عديكي طول الليل ينقع عديكي عديكي. مع السلامة يا خواجة نسيم. نعم مرسي حبيبي. أورفوار حبيبتي. مع السلامة يا خواجة. يا نعم. ايه اللي انتوا عملتوه فيا ده يا حسين افندي؟ ايه عملنا ايه لا سمح الله؟ عملتوا ايه يا راجل؟ تاخدوني على مشام يا راجل وتمضوني ضام المتضامن على مبلغ شنيع زي ده. ليه كده يا حسين افندي؟ ده انا راجل غلبان يا اخي، ده انا عيان، ده انا متلصم يا عالم، ده شقى العمر كله يا حسين افندي. الله الله. خطاب افندي خطاب افندي. ايه يا حسين؟ الحقيني يا زينب الراجل وقع من طول. يا لهوي. الساعة يا ابو الخطاطيب. ابو الخطاطيب فوق يا ابو الخطاطيب. الساعة يا ابو الخطاطيب اهو. ساعة اله ربنا لا يكسبكم يا ابو عدد. دلوقتي بس وحنت ونزلتوا بالساعة يبقى اكيد في امال يا خطاب. هو مين؟ زفت الطين جلال. اهو طالع على السلم بالذمه. اه يا اختي استقبليه. اهلا اهلا يا روحي. يا اخي طلعت روحك. انا ايه ده بقى؟ شايف اختك؟ انا ما شفتش حاجه. ده كلام فارغ دول. مين هو انت؟ شايفه يا طنط؟ طنط دور عن امك. لا ما تقف مع وجه اخوك تتكلم عادل. مغرور. ايه ده بقى؟ انتوا متفقين عليا ولا ايه؟ مين اللي بيزعق بره؟ عمي. شايف يا عمي؟ ايه يا جلال؟ مش شايفني بلعب؟ تفضل. مرحبا يا اخ. معلش. بعدين فجهز جيشا كبيرا. اهلا اهلا يا مساء النجف. فانقض على جيوش التتار والحق بهم الهزيمه والدمار. الله ايدك حنينه بشك. طب ادوقك ايدي. الله ولا ما تخافش، ده انا حنين قوي. يا الله يا اللي جوه. الله مين؟ الجماعه وصلوا. وانت واقف هنا بتعمل ايه؟ لا ابدا مستنيهم. طب اتمشى. نعم اتمشى. شفت العيله كلها اخر حنيه. سخية يا ام سوسو. اهلا اهلا ست ام سوسو. شوف اما اقول لك يا راجل، انت شغل الحنجله ده والثلاث ورقات تعمله على حد تاني، انا مش رايقه لك. يا اختي ما بتهم مش علينا دي اللي انت مستقبلانه بيها. اتفضلوا صحصحوا في الصلاه، اتفضلوا قبلوه. اعوذ بالله، الواحد زي ما يكون دش سائع عند على نفوخه. معلش خيوبا على دقني دي، ايه المفن يختها؟ يا ساتر يا رب، فلا الله ولا فلك يا شيخ. تفضلوا يا اخوانا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا امير يا بلسان حلو يا مزوق. تفضل يا ست ام جلال. اهلا استاذ مصطفى. اهلا بيك يا اخي. الله يا صوره انت هنا، استعنت عليك بسيد المدبول. يا ساتر يا رب، ليه يا ستي؟ كف الله الشر. الله الله الله الله الله، انت بتكلم مراته اي حاجه يا راجل انت؟ وانا اتكلمت اخويا؟ انت كلمت. طب انا اسف. انت رزق. الله الله الله. طب استاذن يا باشا فندي. من غير ما تروض يا اخي. يا مصطفى فندي ما يصحش. لا لا يصح، البيت بيت وانا حر اتصرف. الله ايه؟ انت هتندم. انا والعيش والملح هتندم. انا والعيش والملح هتندم اخر ندم يا اخي. ده بعدك وحياه شلمك ده. لا تقول انا عيشه يا اخي، قطع لسانك راجل لزق. اما قلت انا عيشه ما بقاش انا غلطان. الله الله الله الله الله. ما سكته يا اخي. ما خلاص سكت. لا سكته. الله خلاص مشي برضو سكته. الله احمد. ها احمد. طيب همت تحسين. ايوه يا زوبه. تسمع؟ ما تيجي. بقول لك تسمع. ما تسمع يا اخي. اسمح يا ستي. قصر الكلام كده من غير رواله وعياده، احنا حبايب وكل حي يشوف طريقه. حاضر يا ستي. سامع يا نطل؟ ايوه سامع. اتفضل رد. شوف بقى سمعني هتقول لهم ايه. المئة جنيه اللي دفعوهم ياخدوهم على الصرمه القديمه. بنتنا مهرها 1000 جنيه، احنا ما بنبيعش ترمي. لزومه ايه بس الكلام ده؟ قول لهم كده. حاضر يا ستي هقول لهم كده. قول لهم ان احنا ابننا متربي ومتعلم ومتكلف تقله دهب. مش حته كاتب حسابات لا راح ولا جاء. مالهم بتوع الحسابات يا ام جلال؟ اشرف ناس يا ابن العادي، ومطرح ما يحطوا رجلهم ما يطولش حد يحط سقف حاله. احنا ابننا خريج الهندسه باش مهندس ميكانيكي تحت ايده 80 موظف، واللي يقول على ابني كلمه اقول عليه 10. انا جوزي راجل محترم قاعد على مكتب وقدامه جرس، مش داري يتنطط في الصوابير طول النهار زي النسانيس. الله الله الله الله الله الله. سمع. انا جوزي نسناس نسناس لكن مربي ولاده العيل من دول تبصيله بالعين يكاش يختش العيبة. طب يعلم ابوهم اللي ما يعرف زوه ولا اختشى. الكلام ده ما يصحش يا زينب. اسكت. انا جوزي يا اختي بيرجع البيت لوحده، مش بيسكر ويتوه والرجالة يوصلوه بفلوسه يا بنايا. ما بيشربش الشاكر، ما بيشربش على الدفتر. ماله الدفتر يا ام جلال؟ ما عرفش، اسأل الخواجة نسيبه هو يقول لي. سمع سمع كلامها. ما انت اللي جبتيه لنفسك. سيبولي الواد جلال ده بقى وانا سويه. وماما تضرب امك وبابا يضرب ابوه. قسمتوها. يلا مش منك له. لا يلا ده كلام فارغ. انتوا اللي كلام فارغ. لا ما تنخنخ لهمش، دول صنف وافي زي الصوف الراضي تكرموا يا حت. عاجبك كده يا حسين؟ انا عارف. فبس بقى يا زوبه، فانا ايه هنا؟ فانا اطير في وسطيكم. الله الله الله. ما تسكتهم يا اخي. ما تسكتهم انت يا نطل. عدي يا عديله. عد على قلبك وتكبب. ما هو لو كنت راجل زي الرجالة وتعرف تملى مركزك ما كانش جرى اللي جرى. يا ماما يا ماما ما يصحش كده. زد يا ولد. طب عايز اعرف ايه الحكاية؟ الحكاية ما بانت لبيتها والمستخبي بان. وما تتلمي بقى يا زوبة، سيبيني انا اتكلم الاصول. يو وانا قلت حاجة يا اخواتي؟ ما بطلي كلام خالص وسيبيني انا اتكلم. انا قلت حاجة؟ انا صدر مني كلمة كده ولا كده؟ حقيقة لا. لا مؤاخذة يا جماعة. مؤاخذتك معاك يا اخي. تسمح لي يا عمي. يا فندم انا مش معترض على حاجة، كل اللي انتوا عايزينه انا تحت امركم، بس ليا رجاء واحد. اللي هو ايه يا سيدي؟ ممكن اعرف ايه السبب في ده كله؟ السبب لو سمحت يعني. اتفضل. ايه بقى كده؟ تقدر تقول حاجه يا فندي يا محترم؟ ده انا اقدر اقول حاجات. هتقول ايه اذا كان الدليل لسه ثابت في جاكيتتك؟ طب ممكن اعرف بقى مين ابن الحلال اللي اتطوع وجاب لكم الصوره دي؟ ويهمك في ايه اذا كان فلان ولا علان؟ ماله علوان يا ابويا احمد؟ لا اسمع، مراتي بس هي اللي تقول لي احمد. حمديه يا ستي. احمد حمد. بعد اذنك يا عمي. تسمح يا طنط؟ اسمح. ده يا بتاع الهندسه العباره يا طنط فيها سوء تفاهم. من امك الله. انا لا عندي سوء تفاهم ولا صدر مني سوء تفاهم. الصوره دي ايه من صورتك؟ والنبى دب بصابع الاثنين في حباب عينيك. وبعدين بقى الهي يستر خطب افندي، هو اللي ورانا البير وغطاه بقى كده حاجه اللي فيها ابن المؤذيه. معلش انا وهو والزمن طويل. الراجل كتر خيره، شاف وضع ما عجبوش جبلغنا، كتر الف خيره. دي مساله متلفقه. نعم ايوه متلفقه. البنت دي بتجمع تبرعات لجمعيه الاسعاف. ايوه ينصر دينك. ايه ولا هي بالظبط. وانا بقول شفتها فين، شفتها فين؟ انا فندان العتبه. نعم ولا كلمه. انا الاخر استعجبت لما لقيت المصورات بياخد لي صوره، قلت يمكن مصور صحفي هينشرها في مجله في جورنال في. شوفي يا اختي يا ما في الحبس مظاليم. بقى كل ده يطلع من خطاب افندي. برضه خطاب افندي ده راجل سو وما وراهوش الا الاذيه. اديني عنوان بيته. ادهولك ادهولي وانا سوهولك على الجنبين ورسول الله كسح. احمد طبك له قلمين. قلت لك احمد. طب هزقه. اقعد بقى. قعدت عشان كده استقبلتيني الاستقبال الحماسي ده كله وانا داخل. على العموم انا ما كنتش فوعي والانسه برضو ما كانتش فوعيها. انا اسفه قوي يا شوقي، اصل انا شفت احلام بترن جلال بالقلم، قلت لازم النظام كده. اسمع يا حسين افندي، احنا ناخد بعضنا كده وننزل بعصا المعلم ونروح لخطاب افندي وناخد عديله معانا وهي تسوهولك على الجنبين. وعليك من ده بايه؟ قال العروسه للعريس والجري للمتعيس، خطاب لا يلزمنا ولا لنا دخل بيه. احنا جاهزين يا اخويا. أيوة. بس اسمع. ايوه يا طن. امك هنتني ويستحيل الجوازه دي هتتم اذ لم امك تعتذر. على العموم يا طن انا اسف بالنيابه. وانت ذنبك ايه يا ابني؟ انت لا قلت ولا عدت. هي امك اللي لسانها طول كده متلفقه بيه زي الحيه. سامع يا حسين افندي؟ يرضيك كده؟ لا ما يرضنيش. فبس بقى يا زوبه. يا اختي انا قلت حاجه يا اخواتي؟ انا صدر مني كلمه كده ولا كده؟ بعد الشر يا حماتي يا سكر يا ام لسان بينقط عسل. يا ودي تلم وفر الكلام الحلو ده لاصحاب نصيبه يا واد. النسب زي اللبن اذا تعكر ما يصفاش، واحنا لسه على البر لغلطنا ببعض ولا حد عف التاني. انا من جهتي لغلطت ولا طلع من بقي العيبه. اسم الله عليكي يا اختي ومن سمعك. الحقيقه انتوا الاثنين قلالات العيبه بشكل. سيبك انت يا حسين افندي، الركع على الراجل. ما دام الراجل منا حمش، الست ما تقدرش تغلط ولا تلفظ العيبه وهو قاعد ابدا. اسم الله عليك حمش قوي. شوفوا بقى أسر الكلام والمنع القيل والقال، الخميس الجاي نكتب وندخل. تدخلوا فين؟ أنا موافقة الخميس الجاي ننهي المسألة ونقطع لسنة الناس. اسم الله عليك يا ست أم سوسو. سمت عليك العافية يا أختي يا أم جلجل. جلال إيه يا روحي؟ قولي. أقولك إيه يا حياتي؟ نفسك في إيه؟ نفسي نفسي في حاجات كتيرة كتيرة قوي. نفسي يا ستي لما أنتي في طبق الكشك بالتقلية. وايه كمان يا حبيبي؟ واخدك في ايدي واطلع بيك على المراجيح، نأجر مرجيحة تكون عالية واطير بيك في السماء وانت طايرة معايا كده في المرجيحة زي رواد الفضاء. يا عيني يا عيني، دخلنا في عصر الفضاء. وبعدين؟ وبعدين انزل اتعشى. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ انام بقى واشخر وكل سنة وانت طيب. بقى انت عايز تتجوز انت؟ ده انت لوح. لا لا لا لا. ده انت تلج. ده انت حجر. انت ظلط. لا لا لا الحقوني يا ولد، الحقوني يا ولد، يا ولد. اسمع لا لا لا لا لا لا ما تخافوش اطمنهم. دلوقتي بس اقدر اقول ان الزوجين السعيدين ابتدوا اول لحظة في الحياة الزوجية السعيدة. صوتية 1 3 7 9 19 يا بني آدم بالترتيب 1 2 3 4 5 وهلم جرة. إيه جرة؟ يعني هي العبارة بالقاضي عمر أي من غير مؤاخذة كده بالوايم. ما هو الوايم ده هو اللي مضيعنا. 1 مش زي 2 و3 مش زي 7 والعبارة مش بالوايم وبعدين نتسوح. يا ساتر، هم أصحاب الأفراح كده دايما يحسبوها بالورقة والقلم. طب يا أخويا أنا وفروا على روحهم وبلاش الزيطة والزنبليطة دي ولموا حال. مظاهر يا باش مهندس مظاهر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هيئة التدريس بمدرسة الخديوي عبد السميع المشتركة محلش عليهم يفوتوا الفرصة الذهبية من غير ما يشاركوا ويباركوا كده. يا مصطفى فندي برضو من غير دعوات؟ دعوات مين يا راجل؟ دول إخواننا مش غرب كده. قول يا باش مهندس قول 1 3 99 ما العبارة بقت بالوايم. أنا لو 1 9 900 1100 هات 15 جنيه. نعم ابوس ايدك ما تفضحنيش ان احنا مش هتصر والطباخ طلباته ما بتخلص. 10 جنيه اللي معاكي فين؟ بعد اجيب متعلقة ملابس. 500 مش هيكفوا. 50 جنيه اللي استلفتهم عربوا وشطبوا. المأذون لوحده لها في 30 جنيه. يا اختي 30 جنيه؟ مش انت اللي حكمتي رأيك نكتب ان المهر 1000 جنيه؟ طب ومال ماله ازاي؟ هو المهر ده مش له رسوم؟ يا اختي انا عارفة. ما عيبك انك مش عارفة يا زينب. اه لو كنت عارفة. خلصني الراجل واقف على شبير وابوس ايدك ليلة وتنفض. اتفضلي يا ستي 10 جنيه هم وسيبيلي بقى 10 جنيه للطوارئ. زي بعضه. ايه هيديك طول العمر لما اتجوز سوسن ومنير يا رب؟ تاني يا أستاذ بفضلك العمود ده انا مش مطمن له. ثبت عليه شوية لحسن يلا السلامة يقع على دماغ. 1 2 3 4 5 7 9 12 مفيش فايدة زي ما نكون بنقرا صورة عبد. والآن تحيل شباب عبدين يقدمها الزميل سيد ميرس الطالب بمدرسة مشتركة. تا وابو العريس وام العريس. تا الأستاذ محمد علي السيسي ناظر المدرسة. أهلا وسهلا تشرفنا يا فندم. سيادته معجب جدا بتربية أولادك. لا ملوش حق لازم ما شافش أولادك. كبسك يا درش. أيوة كوبيستا يا درش. شو نائب فاعل. هو مين؟ هو مين اللي كبسني؟ سيبه يغوبص ورسول الله لخليه الدارة ما يتورى. قال الراوي يا سادة يا كرام زعموا أن غرابا تزوج بيمامة. يمامة مش هنخلص. ولما انقشع الظلام وسجع الحمام قال الغراب لليمامة يمامة يا حبيبتي إيه إيه إيه إيه يا حياتي إيه إيه إيه فقالت له اليمامة وهي ترتدي الكمامة: مستعدين يا اخوانا؟ مستعدين. ركزوا على الله. وراني فيكم يوم. أهلا أستاذ خطاب. خطوة عزيزة يا راجل. نعم يا أخويا، بتقول خطوة عزيزة حضرتك. الله الله الله. طب قول يا أخي ربنا يتم بخير. وقول لي يا أخي إذا كان الهم هبط عليا من واسع. إيه بس يا خطاب أفندي. تفضل يا أخويا تفضل. أنا تعملوا فيها كده إنذار عاجل على يد محضر بنزع ملكية بيتي يا راجل. أنا عملت فيكم حاجة أزيدكم في حاجة يا عالم؟ ده أنا غلبان يا أخي، ده أنا عيان يا أخي، ده شغل عمره كله يا أخوانا أروح كده في شربة مية. يا ابو الخطاطيب بطلته وانا جبني ورا وخربت اللسان. اجيب لك سخ في الافراح ان شاء الله جت كسخونه يا اخي. ان شاء الله مع انك طفحته. رايك رايك حطها فندي بعدين. بكره الصبح نروح للمحامي وكل شيء يتسوى باذن الله. اديني يا اهل يا اخي وصلوا حفظ على يدي كلها ساعتين والنار يطلع. وقته مش معنى انا يعني ما يروح رجلها انذار على يد محضر النهارده. بس انا خبيته عنها، قلت ما فيش داعي عكنن عليها في ليله زي دي. ويتعكنوا عليا انا ليه؟ وبعدين بقى الصبح نشوف ايه الحكايه. سي خطاب وكل شيء يتصلح كده ما يعملش هم كده. مبروك، ده احسن خبر سمعته النهارده. يعني موافقه يا ماما؟ والنبي دعيها لك وطلبها لك يا بنت حسين. الف مبروك يا حبيبتي. اتفضلوا يا اخوانا، العشاء جاهز. اتفضلوا العشاء جاهز.